أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في حرف اللام، وقلنا قد ذكرنا من قبل اللام المفردة، وتكلمنا عن لا، وعرفنا أن لا إما أن تكون نافية ولها خمس صور، وإما أن تكون ناهية فهي جازمة للفعل المضارع، وإما أن تكون غير ذلك تكون زائدة أو هكذا. فذكر لها مواضع. طيب، قال وتأتي في سبعة مواضع، ذكر بعضا منها أو ذكر أو درسنا منها اثنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث لا الزائدة التي تدخل على الكلام لمجرد التقوية. جيد. لا كنت أريد شيئا. تمام، فقط لكي نربط ال. قال المصنف رحمه الله هنا: الثالث أن يكون هو يتكلم في آية نعم يتكلم في الموضع الثاني في قول الله تعالى: حرمت عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. عرفنا أن قيل في ألا تشركوا، قيل لا هنا نافية، وقيل ناهية، وقيل زائدة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا وأنا أتلوا عليكم ما حرم الله تعالى. ما هو؟ ألا تشركوا، أن مفسرة، ولا تشركوا ناهي، أو أن ناصبة للمضارع، ولا نافية وتشركوا منصوب بأن، أو أن ناصبة ولا زائدة، ويكون المعنى ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهو الشرك. فهمنا؟ وقلنا حاصل القول في هذه الآية أن ما هنا خبرية بمعنى الذي، منصوبة بأتلوا، أتلوا ما حرم، فما هذه بمعنى الذي. فهمنا؟ وعليكم هذا متعلق جر ومجرور يتعلقان بحرمة. فهمنا؟ وعرفنا في الدرس السابق أن الزجاجة يجيز أن تكون ما هنا استفهامية منصوبة بحرمة، والجملة تكون محكية، ويكون المعنى قل تعالوا أتلوا. طيب، أتلوا يعني أخبروا، ثم قال ما حرم ربكم عليكم، يعني ما الذي حرمه عليكم، ويكون كل هذا مفعول لأتلو، لأن أتلو هنا بمعنى أقول. فهمنا؟ هذا رأي الزجاج. ويجوز أن يكون أن يعلق عليكم بأتلو، يعني يكون عليكم متعلق بالفعل أتلو. جيد. ومن رجح إعمال أول المتنازعين، يعني من تكلم عن إذا حدث تنازع، عرفنا أنه يجوز إعمال الأول ويجوز إعمال الثاني. فمن رجح إعمال الأول وهم الكوفيون يقولون إن عليكم يتعلق بحرم لا بأكله، لأنه المتقدم. فهمنا؟ طيب، هذا الذي قلناه في ماذا؟ في ما قيل إن ما ماذا؟ استفهامية، وهذا مذهب الزجاج، وقيل إنها خبرية بمعنى الذي، وهو مذهب الجمهور. والكلام الآن في ألا تشركوا. طيب، قال المصنف رحمه الله في أن هنا وما بعدها أوجه. أحدها أن تكون في موضع نصب بدلا من ما. قل تعالوا أتلوا ما، يعني أتلوا الذي حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، عدم الشرك وهو بدل من ما، يعني تعالوا أتلوا الذي حرمه الله، تعالوا أتلوا ألا تشركوا، فألا تشركوا بدل من ما. إذا كانت ما موصولة لا استفهامية، تفهمني؟ لأن لو كانت استفهامية لوجب دخول همزة الاستفهام على البدل. نقول من ذا، من ذا، أو من ذا، أسعيد أم علي، فنجد البدل دخلت عليه الهمزة. متى تسافر، أيوم الخميس أم يوم الجمعة، فالهمزة تدخل على البدل وجوبا إذا كان البدل من اسم استفهام. فهنا لم تدخل الهمزة ألا تشركوا، هذه الهمزة ليست همزة الاستفهام، فدل على أنه ماذا، على أنه ليست ما استفهامية. فهمنا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون في موضع رفع خبرا لكلمة هو محذوفة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم نقطة، ألا تشركوا هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو ألا تشركوا، يعني الذي حرمه الله عليكم هو ألا تشركوا. فقال في موضع رفع خبرا لهو محذوفا، أجازهما بعض المعربين. وعليهما، على هذين القولين، نقول إن لا زائدة، قاله ابن الشجري. والصواب أنها نافية على الأول وزائدة على الثاني عند ابن هشام، يرى أننا لو قلنا إنه بدل فتكون لا نافية، يعني أتلو الذي حرم ربكم عليكم عدم الشرك، فهمنا، تكون نافية. الثالث أن يكون الأصل أبين لكم ذلك لئلا تشركوا. طيب، يعني أتلو ما حرم ربكم عليكم لئلا تشركوا، فتكون اللام محذوفة. وذلك لأنهم إذا حرم الله تعالى عليهم، إذا حرم الله على رؤسائهم ما أحله الله سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا، يعني ألا تشركوا. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب، فقالوا هنا لألا تشركوا، قالوا إن هنا لام مقدرة. كيف تكون اللام مقدرة؟ قال بتقدير أو بتأويل أن الله تعالى إذا حرم شيئا، طيب، ثم أمر الحكام والرؤساء بضد هذا الشيء، فأطاع الناس الحكام في هذا الذي أحله له حكامهم، أطاعهم الناس، فهذا شرك، لأن الذي يحل ويحرم هو الله تعالى، فإن جاء من يحل ويحرم فهو ينازع الله تعالى حكمه، فإن أطاعه أحد فهو يشرك بالله تعالى هذا الشخص الذي أمره فأطاعه. فيكون المعنى أتلوا ما حرم ربكم عليكم لئلا تشركوا. قال في الشرح وذلك لأنهم إذا حرم عليهم رؤساؤهم ما أحله الله، إذا كان رؤساؤهم يحرمون عليهم ما أحله الله فأطاعوهم أشركوا، يعني ألا تشركوا، يعني إذا لم تتبعوا ما حرم، إذا لم تنتهوا عما حرم الله تعالى، لأنهم جعلوا غير الله بمنزلة الله، يعني جعلوه في منزلته حتى إنهم أطاعوه. والرابع أن يكون التقدير أوصيكم بألا تشركوا، فيكون المقدر هنا باء، مثل قول الله تعالى في موضع آخر وبالوالدين إحسانا. فهمنا؟ ومعناه أوصيكم بالوالدين، وبدليل آخر أن هذه الآية في آخرها ذلكم وصاكم به، فدل على أن هذه وصية، فهنا باء مقدرة. وعلى هذين الوجهين فحذفت الجملة وحذف حرف الجر، يعني هذا على هذين الوجهين حذف أوصيكم، حذفت الجملة وحذف حرف الجر الذي هو لئلا تشركوا، يعني أوصيكم بألا تشركوا، فحذف الفعل وحذف حرف الجر. الوجه الخامس أن التقدير أتلو عليكم ألا تشركوا، فحذف مدلولا عليه بما تقدم. طيب قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، فالتقدير هنا أتلو عليكم عدم الشرك. طيب فحذف مدلولا عليه بما تقدم. قال وأجاز هذه الأوجه الثلاثة الزجاج. السادس أن الكلام تم عند قول الله تعالى حرم ربكم، هذا قول قوي أيضا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، خلاص انتهى. عليكم ألا تشركوا، هذا قرأ في قراءته، ثم ابتدأ عليكم ألا تشركوا. طيب كما في الآية الأخرى وأن تحسنوا إلى الوالدين، يعني عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب وألا تقتلوا وألا تقربوا وهكذا. فعليكم هذا اسم فعل بمعنى الزموا، وما بعده فاعل له. وأن في الأوجه الستة التي قلنا أن مصدرية، ولا في الأوجه الأربعة الأخيرة تكون نافية، وفي الثلاثة الأولى زائدة. الوجه السابع أن هنا مفسرة بمعنى أي، ولا هنا ناهية، والفعل مجزوم لا منصوب، كأنه قيل أقول لكم لا تشركوا، وتكون لا هنا ناهية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما هو أن يعني أي لا تشركوا، فتكون لا ناهية والفعل مجزوم طيب لا منصوب، وكأنه قيل أقول لكم لا تشركوا بالله وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذان الوجهان الأخيران أجازهما ابن الشجري، فهمنا؟ طيب الموضوع الثالث مما كان فيه كلام أيضا قول الله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما يشعركم أنها يعني القيامة إذا جاءت لا يؤمنون، في من فتح الهمزة في أنها إذا جاءت. فقال قوم منهم الخليل والفارسي لا هنا تكون زائدة. طيب وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، قال لا زائدة، وإلا لكان عذرا للكفار، يعني ما يدريكم ما يشعركم أنها إذا جاءت، يعني إذا جاءت هذه الآية لهم يؤمنون. نعم والمعنى هنا إلا لكان عذرا للكفار، يعني ما يدريكم أيها المؤمنون هذا الكلام أن الكافرين يقولون لولا أنزل عليه آية. طيب ثم يخبر الله تعالى بعد ذلك وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا إذا كان السؤال هنا إنكاريا، يعني كيف تعلم أنه لا يؤمن، هذا معنى الكلام، كيف تعلم أنه إذا جاءته آية لا يؤمن، فهمنا؟ فإذا كان المعنى هكذا قال العلماء فلا ينبغي أن يحكم عليها بالزيادة، لأنه لو لم يحكم عليها بالزيادة لكان المعنى أنه حكم لهم بالإيمان، وهذا ليس المعنى المقصود، لأنه لم يحكم لهم بالإيمان، فهمنا؟ يعني كما نقول لك أنت تقول فلان لا يؤمن ولو قرأ عليه القرآن، أقول كيف تعلم أنه لا يؤمن ولو قرأ عليه القرآن، كيف تعلم؟ فما معنى ذلك، ما معنى سؤالي كيف تعلم أنه لا يؤمن، معناها أنني أعتقد أنه قد يؤمن، تفهمني؟ فهنا يقولون يقول العلماء إذا قلنا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا إذا قلنا إن لا هنا نافية فيكون هذا عذر للكفار أنهم لم يؤمنوا لأنه لم تأتيهم آية، ولو جاءتهم آية لآمنوا، فهمنا؟ فيكون لهم عذر، يكون هذا لهم عذر. فقال المصنف هنا قال الخليل والفارسي إننا نقول لا زائدة، وإذا لم نحكم بالزيادة كان عذرا للكفار على كفرهم، هم لهم عذر أن يكفروا لأنه لم تأتيهم الآية التي يريدون، فهمنا؟ قال بعد ذلك ورده الزجاج بأنها نافية في قراءة الكسر، هذا على قراءة الكسر لأنه قرأ ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. إذا قلنا ما يشعركم أنها، فجملة أو المصدر المؤول أنها في محل ما يشعركم، في محل نصب بيشعركم أو جر بمقدر، يعني بأنها، تفهمني؟ لأنه مصدر مؤول. وإذا قلنا ما يشعركم إنها بالكسر، فما يشعركم إلى هنا ينتهي الكلام، وإنها إذا جاءت لا يؤمنون هذا كلام مستأنف. قال العلماء على الكسر وعلى الاستئناف إن على كسر إن بنية الاستئناف لا نافية بدون شك. ما يشعركم يعني ما كيف تشعرون إنهم إذا جاءت لا يؤمنون، فهذا كلام مستأنف ولا إشكال في هذا. والكلام في ماذا؟ في أن إذا فتحنا فما تقدير لا، فقال الخليل والفارسي هي زائدة. الزجاج رد هذا وقال ليست زائدة لأنها بل هي نافية. لماذا؟ قال لأن في قراءة الكسر هي دالة على النفي، فهنا كذلك نحملها عليها. وقيل هي نافية ليست زائدة، واختلف القائلون بذلك. فقال النحاس حذف المعطوف أي أو أنهم يؤمنون، يعني أن وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون، فتكون لا نافية، ويكون المعنى كيف تعلمون إذا جاءت الآية أنهم يؤمنون أو لا يؤمنون. قال الخليل في قول آخر له في هذا أن هنا بمعنى لعل. طيب، فيعني يخرجها على هذا المعنى وقد مرت بنا كقولك مثلا ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا، يعني لعلك تشتري لنا شيئا، فيكون المعنى هنا وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، فيستقيم المعنى هكذا وتكون لا نافية، فهمنا؟ ورجحه الزجاج وقال إنهم أجمعوا عليه. الزجاج قال هذا رأي جيد وقال إنهم أجمعوا على هذا. ورده الفارسي فقال التوقع الذي في لعل ينافيه الحكم بعدم إيمانهم، يعني في قراءة الكسر، وهذا نظير ما رجح به الزجاج كوني لا غير زائدة. وقد انتصروا لقول الخليل بأن قالوا يؤيده أن يشعركم ويدريكم بمعنى، يعني يريد أن يقول هنا إنك إذا قلت أن بمعنى لعل فإذا فيها التوقع، يعني لعلهم إذا جاءت لا يؤمنون، تفهمني؟ و فيها معنى التوقع، والتوقع هذا التوقع معناه أنه قد يؤمنون وقد لا يؤمنون. والآية هنا تدل على أنهم لا يؤمنون، فالتوقع فيه شك، فهذا فيه نفي لكون لعل، كون أن هنا بمعنى لعل. انتصر بعض العلماء المتأخرين لقول الزجاج فقالوا نعم كلامه لقول الخليل، فقالوا أن قد تستعمل بمعنى لعل هذا مسموع، فيكون الفعل يشعركم ويدريكم بمعنى واحد، يعني وما يشعركم يعني وما يدريكم. وكثيرا ما تأتي لعل بعد فعل الدراية، يعني الدليل أنه جاءت هنا يشعركم ويشعركم بمعنى يدريكم، ولعل هي تأتي بعد فعل الدراية كثيرا، مثل قول الله تعالى وما يدريك لعله يزكى، وفي مصحف في أبي وما أدراكم لعلها، فهذا دل على أنها أن هنا بمعنى لعل. قال قوم بل إننا نقول أن مؤكدة، والكلام في من حكم بكفرهم ويؤس من إيمانهم. طيب حكم، قالوا هنا أن مؤكدة، والكلام هنا في من حكم الله تعالى عليهم بالكفر ومن يأس الناس من إيمانه. والآية عذر للمؤمنين، أي أنكم معذورون لأنكم تعلمون ما سبق لهم به القضاء من أنهم لا يؤمنون حينئذ. طيب ويكون المعنى هنا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني كيف تعلمون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال هنا ونظيره إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قيل التقدير هنا لأنهم إذا جاءتهم، واللام هنا متعلقة بمحذوف، أن أي أنهم لا يؤمنون. طيب أنهم لا يؤمنون امتنعنا من الإتيان، قال هنا أي لأنهم لا يؤمنون امتنعنا من الإتيان بآية، يعني الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون؟ لأنهم لا، عفوا ليس هكذا يكون السؤال، لماذا لم يأتهم الله تعالى بآية؟ لأنه قال ولو جاءتهم كل آية. طيب لم يأتي الله تعالى لهم بآية لأنه ثبت أنهم لا يؤمنون بكل حال، فإن جاء بآية أو لم يؤت بها فإنهم لا يؤمنون على كل حال. تمام. قال هنا وقيل التقدير لأنهم، واللام هنا متعلقة بمحذوف، أي لأنهم لا يؤمنون، لأنهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ويكون حقت عليهم كلمة ربك كلاما تاما، وما بعدها بيان لعلتها. ونظيره أيضا قول الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني لم نرسل بالآيات، لم نرسل إلا بسبب تكذيب الأولين، فتكذيب الأولين دليل على تكذيب الآخرين. واختار الفارسي هذا القول. واعلم أن مفعول يشعركم الثاني، لأن أشعر يشعر ينصب المفعول الثاني، أن مفعول يشعركم الثاني على هذا القول وعلى القول بأنها بمعنى لعل أي محذوف أي إيمانه، وعلى بقية الأقوال تكون أن وصلتها هي المفعول الثاني. طيب فيها كلام الموضع الرابع، ويذكر بعض المواضع التي حدث فيها كلام في القرآن. الموضع الرابع قول الله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قيل لا زائدة، والمعنى ممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم بكفرهم أنهم يرجعون إلى الكفر إلى قيام الساعة. تفهمني؟ والمعنى هنا يعني هؤلاء القوم قدر الله تعالى إهلاكهم، فإن هلكوا فإن أهلكوا لن يكفروا بعد ذلك لأنهم سيظلون في قبورهم إلى البعث. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فقيل هنا لا زائدة، والمعنى يمتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم بسبب كفرهم أن أنهم يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة. هؤلاء القوم الذين قدر الله تعالى عليهم الهلاك لن يؤمنوا. وعلى ذلك فحرام تكون في الأعراب خبرا مقدما وجوبا. جيد، يعني أنهم لا يرجعون حرام، يعني أنهم يرجعون حرام، لأن لا كنا هنا زائدة. ومثل ذلك قول الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، آية مبتدأ لهم أنا حملنا، فهذا شبه جملة خبر. جيد، قال هنا على هذا تكون كلمة حرام خبرا مقدما جيد وجوبا، لأن المخبر عنه هو أن وصلتها أنهم لا يرجعون، هذا مقدم حرام، هذا هو الخبر المقدم. ومثله وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أنهم لا يرجعون هو المبتدأ في ماذا؟ نعم هذا مبتدأ لأنه مصدر مؤول، يعني عدم رجوعهم حرام. لا، ولكن نحن قلنا إن لا على هذا القول زائدة، ويكون معنى رجوعهم حرام. ومثله وآية لهم أن حملنا ذريتهم، هذا مثله في تقدم الخبر على المبتدأ على هذا القول، يعني حملنا ذريتهم آية، آية خبر مقدم، وأن حملنا ذريتهم ماذا؟ مبتدأ مؤخر. جيد، ولا يجوز أن نقول حرام هي المبتدأ وأنهم لا يرجعون فاعل سد مسد الخبر. قال لا مبتدأ وأن وصلتها فاعل أغنى عن الخبر كما جوز أبو البقاء، لأن كلمة حرام ليس بوصف صريح، ولأنه لم يعتمد على نفي ولا استفهام ولا شيء قبله، وهذا على القول بأن لا زائدة. وقيل لا نافية، والإعراب إما على تقدم، يعني قيل إن لا هنا نافية، والإعراب إما على تقدم يعني حدث تقديم وتأخير والمعنى ممتنع عليهم، أنهم لا يرجع، يعني يكون المعنى ممتنع عليهم أنهم لا يرجعون إلى الآخرة. وإما على أن حرام مبتدأ حذف خبره، أي حرام قبول أعماله، وابتدأ بالنكرة هنا لتقييدها بالمعمول. وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي والعمل الصالح حرام عليه. وعلى الوجهين فجملة أنهم أو شبه المصدر المؤول أنهم لا يرجعون تعليل على إضمار الله، يعني لأنه، والمعنى لا يرجعون عما هم فيه. ودليل المحذوف هنا ما تقدم بقوله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ويؤيدهما تمام الكلام قبل مجيء في قراءة بعضهم بالكسر هنا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قيل إن لا هنا زائدة، ويكون معنى حرام عليهم الرجوع، فيكون حرام في الأعراب ماذا؟ خبرا مقدما وبعد. وأنهم لا يرجعون مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن نقول إن حراما مبتدأ وأنهم لا يرجعون فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لأن حراما ليست مشتقة، ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول، ليست مشتقة صريحا ولم تعتمد على شيء قبلها. فهمنا؟ وقال هنا أقوالا أخرى، قال ربما نقول لا نافية ليست زائدة، فهمنا؟ والإعراب أيضا على التقديم والتأخير، والمعنى ماذا؟ أنهم يرجعون حرام، فهمتني؟ سكت واضح. طيب انظر على الصبورة، قلنا انتبه الى هذا، ان المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا بعض المواضع التي حدث فيها خلاف في لا. طيب يذكر بعض الايات التي حدث فيها خلاف وماذا قال العلماء فيها، فذكر هذه الآية وحرام على قرية أهلكناها جيد أنهم لا يرجعون. ما هذه لا في هذا الموضع أنهم لا يرجعون؟ ما هي زائدة؟ قيل من الأقوال زائدة، تمام؟ فإذا قلنا زائدة يكون أنهم يرجعون يعني رجوعهم مبتدأ. وأين الخبر؟ الخبر كلمة حرام على القول بالزيادة. الرجوع حرام ليس عدم الرجوع، ويكون حراما هنا بمعنى ممنوع ليست حراما شرعيا. يعني رجوعهم ممتنع، تفهمني؟ هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا إن لا زائدة وأنهم هذا مصدر مؤول سنقول مبتدأ، ولا يجوز أن نقول بل كلمة حرام هي المبتدأ والمصدر المؤول فاعل سد مسد الخبر، لأن حراما لم تعتمد على شيء قبلها وهي ليست ماذا؟ مشتقة ووصفا مستقلا، ليست مشتقا صريحا، يعني ليست اسم فاعل او اسم مفعول، بل هي اشبه بالمصدر، هي مصدر، فهمنا؟ هذا قول. وقيل هذا قول ثاني ان لا نافيه، والاعراب نفسه كما هو كما قلنا، ويكون المعنى ممتنع عليهم انهم لا يرجعون يعني الى الاخره، يعني يكون المعنى حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون إلى التوبة حتى يوم القيامة، فيكون عدم رجوعهم إلى الآخرة ممتنع، فيقول هنا المعنى. لكن ليس لأن هنا نفي يعني حرام النفي، لا حرام هذا بمعنى امتنع ليس بمعنى النفي، لكي لا يكون نافيا للنفي. هو يريد أن يقول هنا لا نافية، والإعراب على ما تقدم سيكون المعنى ممتنع عليهم أنهم لا يرجعون إلى الآخرة. طيب، وإما وعندنا وجه ثالث أن نقول أن حرام مبتدأ وحذف خبره، تفهمني؟ حرام مبتدأ والخبر محذوف، يعني حرام على قرية حاصل أو كائن أو قال هنا، أي لا هنا قال حرام قبول أعمالهم، يعني ممتنع قبول أعمالهم. فإذا سألتني كيف يكون المبتدأ نكرة، نقول هو نكرة لأنه تعلق به على قرية، فلما تعلق به الجار والمجرور هذا تخصيص، ولهذا قال هنا. وإما على أن حراما مبتدأ حذف خبره أي حرام قبول أعمالهم، وابتدع بالنكرة هنا لتقييدها بالمعمول، لأن بعدها جار ومجرور يتعلقان بها. وإما أنه خبر، نقول ربما تكون حرام خبر والمبتدأ محذوف، أي العمل الصالح حرام عليه. فهمنا؟ وعلى هذين الوجهين، إذا قلنا حرام مبتدأ خبر محذوف أو خبر مبتدأ محذوف، فما إعراب أنهم لا يرجعون؟ قالوا تعليل، يعني لأنهم لا يرجعون هي بيان للسبب. تعليل على إضمار اللام، والمعنى لا يرجعون عما هم فيه. طيب، ودليل المحذوف يعني هم لا يرجعون، وتكون لا نافية، وهو سبب لهذا التحريم أو علة لهذا التحريم. والدليل على المحذوف ما تقدم من قول الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. طيب، هذا ذكر من قبل، فهذا دليل على أن وحرام يعني وقبول أعمالهم، قبول أعمالهم التي هي ليست بصالحة حرام. فهمنا؟ أي حرام قبول أعمالهم أو العمل الصالح حرام، والدليل عليه من يعمل من الصالحات. ويؤيدهما، يؤيد هذا هذين القولين تمام الكلام قبل مجيء في قراءته. طيب، يؤيدهما أن حرام على قرية أهلكناها، انتهى الكلام، أنهم إليهم لا يرجعون، كلام جديد، أو إنهم على بالكسر لو كان جديدا. فهذا مما يؤيد أن حراما قد تعرب مبتدا أو خبرا، مبتدا والخبر محذوف أو خبرا والمبتدا محذوف. الموضوع الخامس مما حدث فيه خلاف قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة. لا، لم يعلق ابن هشام على ماذا؟ هو يذكر الأقوال التي قيلت فيها، هو يقول هنا في هذه المواضع التي يذكرها إنه حدث خلاف في هذه الآيات، فبعضهم يقول إن لا زائدة، وبعضهم يقول نافية، وبعضهم يقول ناهية في آيات أخرى. الموضع الخامس الذي حدث فيه خلاف أيضا، ما كان قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم هذه هي أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قرأ في السبع برفع يأمركم وبنصبه، فمن رفعه قطعه عما قبله، يعني ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي. طيب، نعم، تمام، ولكن كونوا ربانيين الآية، ثم انتهى الكلام عند تدرسون، ثم نقول: ولا يأمركم بالرفع، هذا كلام جديد، تمام. قال: فمن رفعه قطعه عما قبله، والفاعل هنا ضمير يعود على الله تعالى أو ضمير يعود على الرسول، يعني لا يأمركم، يعني لا يأمركم الله أو لا يأمركم الرسول أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فهمنا؟ هذا على قولي، على القول بالرفع، نعم، نقول بالقطع. طيب، ويؤيد الاستئناف قراءة بعضهم: ولن يأمركم، يعني ولا يأمركم، وفي قراءة أخرى: ولن يأمركم، فالمعنى أن هذا كلام جديد. ولا على هذه القراءة نافية بدون شك، لا يأمركم تكون لا هنا نافية بدون شك، تمام. ومن نصبه، يعني ولا يأمركم بالنصب، فهو معطوف على يؤتيه، كما أن يقول معطوف أيضا، يعني أن يؤتيه ثم يقول ولا يأمركم. طيب، كتاب والحكم والنبوة قال هنا كما أن يقول أيضا معطوفة كذلك، ولا في هذا الموقع في هذا الموضع زائدة مؤكدة لمعنى النفي السابق، لأن النفي موجود، يعني ما كان لبشر، فتكون لا زائدة مؤكدة للنفي. طيب، وقيل على يقول قيل هنا من قل للناس لا لا، هو يتكلم في يأمركم، ضع خطا تحت لا يأمركم لكي لا يختلط الأمر. الكلام في هذا، طيب، على قراءة الرفع لا يأمركم الكلام جديد منفصل عما قبله، تمام، ولا إشكال في هذا، ولا نافية بدون شك. وإذا قلنا لا يأمركم بالنصب قيل لا زائدة لتأكيد النفي، ويأمركم معطوف على يؤتيه، وقيل بل هو معطوف على يقول، انظر في ما كان لبشر أن يؤتيه، فقيل ولا يأمركم بالنصب معطوف على يؤتيه. طيب، يعني ليس لبشر أن يؤتيه الله الحكمة، طيب، ويأمر أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، وتكون لا هنا مؤكدة للنفي الأول. وقيل بل هو معطوف على يقول، تفهمني، فيكون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول هذا ويأمر باتخاذ الملائكة، وتكون لا في مثل هذا، يعني على القول الثاني أنه معطوف على يقول، يجوز فيها وجهان: إما أن نقول زائدة فيكون المعنى ما كان لبشر أن ينصبه الله تعالى للدعاء إلى عبادته وترك الأنداد، ثم يأمر الناس أن يكونوا عبادا له، ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والثانية أن تكون لا غير زائدة، ووجهه بأنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى قريشا عن عبادة الملائكة، وينهى أهل الكتاب عن عبادة عزير وعيسى، فلما قالوا له أن أتخذك ربا قيل لهم ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء. هذا كلام الزمخشري، يعني يريد أن يقول إن يأمر إذا كانت معطوفة على يقول، يأمركم إذا عطفت على يقول، طيب، يكون لا إما زائدة وإما نافية، فإن كانت زائدة فيكون المعنى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ثم يقول للناس قولين: كونوا عبادا لي، ويأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، فتكون لا هنا زائدة لتوكيد النفي، يعني لا يمكن أن يكون هذا. فهمت؟ نعم. والمعنى الثاني أن تكون نافية غير زائدة، ويكون على هذا التقدير: ما كان لبشر، طيب، أن يؤتيه الله الكتاب، يعني يجعله الله تعالى نبيا، الكتاب والحكم والنبوة، ثم يأمر الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكة، يعني نعم، يكون المعنى ما كان لبشر أن يؤتيه الله تعالى الكتاب ثم هو يقول للناس اعبدوني ولا تعبدوا الملائكة. هذا لا يمكن أن يكون المعنى على هذا. هذا ملخص كلام الزمخشري في هذا. وإنما فسر هنا لا يأمر بمعنى ينهى لأنها حالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. طيب، وإلا فانتفاء الأمر أعم من النهي والسكوت. طيب انتفاء الأمر نعم الذي هو ما كان لبشر هو أعم من النهي ومن السكوت. والمراد هنا المراد الأول وهي الحالة التي يكون بها البشر المتناقضة، لأن نهيه عن عبادتهم لكونهم مخلوقين لا يستحقون أن يعبدوا وهو شريك في كونه مخلوقا، يعني هو مثل هذه المعبودات في كونه مخلوقا، فكيف يأمرهم بعبادته؟ والخطاب في لا يأمركم على القراءتين هنا فيه التفات، فيه التفات يعني لأن ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يقول للناس ثم قال هذا بالغيبة ثم قال ولا يأمركم أو لا يأمركم، فحدث التفات من الغيبة إلى الخطاب. وهنا تنبيه، قرأ جماعة في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قرأها بعضهم واتقوا فتنة لا تصيبن ليس لا تصيبن، طيب قرأ بعضهم بلام الأمر هنا. قرأ جماعة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، وخرجها أبو الفتح يعني ابن جني على حذف ألف لا تخفيف، قال أصلها لا تصيبن، طيب وحذفت الألف هنا للتخفيف. طيب كما قالوا نعم حذفت الألف للتخفيف نعم كما قالوا أم والله بمعنى أما والله، أما والله لأفعلن مثلا، فحذفت الألف للتخفيف. ولم يجمع بين القراءتين يعني لم يجمع بينهما يعني لم لأن عندنا قراءة لا تصيبن الذين ظلموا، وهو تكلمنا عن هذه الآية من قبل أن لا تصيبن قيل إن لا هنا نافية وقيل إنها ناهية، فإذا قلنا لا نافية لا تصيبن ففيها شذوذ وهو أن يكون الفعل مؤكدا بالنون بعد لا نافية، لأن الفعل لا يؤكد بالنون بعد لا نافية إلا قليلا جدا، قال بعضهم شاذ. وإذا قلنا هي طلبية طيب فاتقوا فتنة لا ناهية تصيبن، إذا قلنا على هذا يأتينا إشكال أن الجملة نعت لفتنة، هذا مر بنا هذه الآية قبل ذلك. طيب فيكون الجملة طلبية والجملة الطلبية لا تقع نعتا، فعلى هذه القراءة فقال لا تصيبن، قال أبو الفتح إنها أصلها لا تصيبن وحذفت الألف تخفيفا. نعم وهنا لم يجمع بين القراءتين يعني لأن لا تصيبن التي مرت بنا من قبل على تقدير النهي أو تقدير النفي تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيهما، أما هنا فهذا إثبات، إذا كنا لا تصيبن على تقدير الإثبات طيب فتحتاج إلى وقفة لكي ننظر لا تصيبن هذا يكون أمرا تفهمني. هو لم يجمع هنا يعني لم يبين الوجه على الإثبات والوجه على النفي، بل حملها على النفي فقط وسكت. قال كما قالوا أم والله، ولم يجمع بين القراءتين في أن تقدر لا في قراءة الجماعة زائد، لأن التوكيد بالنون يأبى ذلك. طيب توكيد بالنون يأبى الزيادة. هذا ملخص ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب لا عموما. تكلم عن لا التي تكون ماذا؟ التي لا التي تكون نافية، ولا التي تكون ناهية، ولا التي تكون زائدة. وذكر أمثلة مختلفة مما وقع فيه خلاف بين العلماء في لا. طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى لات. قال رحمه الله لات اختلف فيها في أمرين. لات اختلف فيها في أمرين. هذا نحن اختلف فيها في أمرين في لات. أحدهما في حقيقة لات، ما هي؟ هي حرف أو ليس؟ وإن كانت حرفا هي مركبة أو مفردة؟ وفي ذلك ثلاثة مذاهب. القول الأول أنها كلمة واحدة وهي فعل ماضي. لات كلمة واحدة وهي فعل ماضي. واختلف هؤلاء على قولين. أحدهما أنها في الأصل بمعنى نقض. طيب بمعنى نقض أو عفوا نقص، بمعنى نقص يعني لا تشيء بمعنى نقصه، وكما جاء في قول الله تعالى لا يلدكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم. فقالوا لا يليت بمعنى نقص ينقص، فإنه يقال لا تيليت كما يقال ألا تيألت بمعنى نقص، لأن لا يلدكم ولا يلدكم أو نعم لا يلدكم أيضا من ألتا، وقد قرئ بهما ثم استعمل للنفي بعد ذلك لأنه يدل على معنى النقص، كما أن الفعل قل كذلك الفعل قل يدل على النقص، كذلك قاله أبو ذر الخشني. والثاني أن أصلها ليس، لا ييس لاتا ليس بكسر الياء، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأبدلت السين تاء. والمذهب الثاني أنها كلمتان. إذن المذهب الأول أنها كلمة واحدة وهي فعل ماضي، واختلفوا فقال بعضهم إنها فعل ماضي بمعنى نقص، وقال آخرون إنها بمعنى ليس ثم حدث فيها قل. المذهب الثاني أنها مكونة من كلمتين، من لا النافية ومن تاء التأنيث، وهذه التاء لتأنيث اللفظ، يعني ليست الكلمة مؤنثة ولكن هذا اللفظ مؤنث. قال كما قلنا في ربت وثمت، وهما الحرفان الوحيدان اللذان دخلت عليهما تاء التأنيث، يعني رب وثم والثالث لات إذا حكمنا بها إذا قلنا بها. وإنما وجب تحريكها، لأن إذا قلت ثم تاء والتاء أصلا ساكنة، طيب وربت والتاء أصلا ساكنة، تاء التأنيث ساكنة، لماذا تحركت؟ قال وجب تحريكها هنا لالتقاء الساكنين، لأن الألف عليكم السلام الألف في لا ساكنة والتاء ساكنة، فحركت لالتقاء الساكنين، وهذا قول الجمهور. هذا القول الثاني. القول الثالث أنها كلمة وبعض كلمة، يعني كلمة وجزء كلمة، وذلك أنها لا نافية والتاء زائدة في أول الحين، لأن لا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لا تدخل إلا على الحين، إلا على شيء يدل على الزمان، تفهمني؟ لا تدخل إلا على الحين، ولهذا قال إنها كلمة وهي لا وبعض كلمة، وذلك أن لا نافية والتاء زائدة في أول الحين، قاله أبو عبيدة وابن الطراوة. يعني نقول لا تحين، أصلها هكذا، عندما نقول لا تحين مناص كما في الآية، قيل لات فعل وهي بمعنى نقص أو بمعنى ليس، وقلبت الياء ألفا وقلبت السين تاء. طيب وقيل هي حرف وهو لا زادت عليها تاء للتأنيث وحركت التاء للالتقاء الساكنين، وقيل هي حرف ونصف حرف وجزء من كلمة، وأصل الكلام لا تحين من الفعل حان يحين لا تحين. طيب فأصبحت لا والتاء جزء من الحين، جزء من كلمة تحين. هنا دائما تتعلق بالحين. نعم هي دائما تتعلق بالحين. واستدل أبو عبيدة على هذا القول، القول الثالث، بأنه وجدها في الإمام في المصحف، الإمام مصحف عثمان، مختلطة بحين في الخط. يعني استدل قال قد رأيتها في مصحف عثمان التاء متصلة بحين. فهمنا؟ قال ابن هشام ولا دليل في هذا، فكم في خط المصحف من أشياء خارجة عن القياس. هذا لا دليل فيه لأن خط المصحف لا يقاس عليه، تفهمني؟ وفيه كثير من الأشياء التي خالفت القياس فلا نأخذ بهذا. ويشهد للجمهور أنه يوقف عليها بالتاء والهاء، يشهد للجمهور بأنها تاء التأنيث، أنه يوقف عليها بالتاء ويوقف بالهاء أيضا، مثل فاطمة رحمة فهي تاء التأنيث فيوقف عليها بالهاء، فهذا دليل على أنها ماذا؟ على أنها تاء للتأنيث ليس تاء جزءا من حين. فهمنا؟ وأنها رسمت منفصلة عن الحين، هي ترسم متصلة بالتاء ليست متصلة بحين، وأن التاء قد تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين، فيجوز أن نقول لا تاء ولا تي، فدليل على أنها جزء من أو هي مع لا ليست مع حين. وهذا هو معنى قول الزمخشري وقرئ بالكسر على البناء، يعني ولا تي يقول أولات ولاتي، كان مثل قولهم جيري بمعنى نعم أجل، فهي مبنية على الكسر. ولو كانت فعلا ماضيا لم يكن للكسر وجه، يعني لو كانت فعلا ماضيا على القول الأول لم يكن للكسر وجه، لأن الفعل الماضي لا يبنى على الكسر. طيب هذا الأمر الأول في ماذا؟ في حقيقتها. وعرفنا أن فيه كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب. طيب انتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاني وهو في عملها، يعني ماذا تعمل، وأيضا ذكر مذاهب مختلفة، قيل لا تعمل شيئا وقيل ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذا يأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نقف عند هذا ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذه المسألة في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.